إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فرعون من أول من شرع قتل بعض الذرية. نعم إن فرعون على الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نعم سنة فرعونية الذي يدعو إلى تحديد النسل فهو يدعو إلى سنة فرعونية وإلى سنة الملحدين من أفلاطون وسقراط وغيرهما من الفلاسفة الملحدين. ومن فضل ربي على اليمن أنها ما وصلت هذه المهزلة إلى اليمن إلا وقد كرهها الذين دعوا إليها وقد نهى عنها الذين دعوا إليها. نكيد لكم معشر المسلمين هم لا يستطيعون أن يزرعوا رجالا لزرعوهم وهم في محاولات لذلك. إياك والنعاس يا عبد الله فما هذا وقت النعاس ينبغي أن تتنبه. نعم لا يستطيعون وهم في محاولة لزراعة الرجال يزرعونها. والمسلمون بمصر والمسلمون بإندونيسيا والمسلمون بالمغرب وبكثير من الأدبار الإسلامية ووصلت إلينا بعد بوارها يدعون إلى تحديد النسل. الذي يدعو إلى تحديد النسل فهو كثير. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء عليه قد ضلوا وما كانوا مهتدين. نعم الذي يدعو إلى تحديد النسل فهو فاسد مفسد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. نعم تيبدوا معشر المسلمين فإنها مكيدة. في إسرائيل تحرم تحديد النسل وهكذا أيضا النصارى في مصر يحرمون تحديد النسل من أجل أن يكثر عددهم. نعم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لك بنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كذبوا يزعمون أنهم يخافون المجاعة على المسلمين، والمسلمون المؤمنون يتوكلون على الله ويعتمدون على الله ويدعون ربهم أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تسيسة شيطانية، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. تيذبوا معشر المسلمين، ورب العز يقول في كتابه الكريم: ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عظيما. بسمة إلهية، بسمة إلهية، ولكن أبى الملاحدة إلا أن يصورون لنا الباطل في صورة أمر مستحسن. نعم معشر المسلمين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. الناس بحمد الله عقلاء، من رزق 8 من الأولاد أو 7 لو يعطونه الدنيا كلها على أن يؤخذ من أولاده، فكذلكم أيضا منع الحمل يعتبر جريمة وظلما، يعتبر جريمة وظلما. أنا أخشى من الفقر، ورب العز يقول في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عندنا سحارى بسهامة وبمارب وبغيرها من البلاد الحضرمية، سحارى، فلينزل سعر المحروقات وليشجع الزراع. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ سفاهة واعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى. وبعد هذا لفت نظرك إلى الزراعة، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا أفلا تشكرون نعم أسباب كثيرة للمعيشة من فضل الله سبحانه وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأتي إنسان أو بهيمة فتأكل منه إلا كتب له نعمة من الله سبحانه وتعالى لكن ماذا تستعمل في أرضك الشجرة الأثيمة التي أفلتت اليمن وهي شجرة الغاز أم هناك توجيهات إلهية في كتابه الكريم ما هو الذي ينبغي أن نزرعه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم صببنا الأرض صبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم نعم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا يكون فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر بقدر ما يشاء حكمة إلهية اكتبت أن يكون هذا قديرا وأن يكون هذا فجيرا الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان الحامل لنا على هذه الخطبة أنه بلغنا أن هناك لجنة تتنبل في بعض المعسكرات تسمى بتحديد النسل يصحبها بعض المنحرفين ممن يدعي أنه من أهل العلم ولقد في أول الأمر صدرت فتوى إلى مفتي مصر عبد المجيد بن سليم وأفتى بما حاصله أن لا مانع من ذلك نعم نعم صدقت يا ربنا إذ تقول يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله نعم فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا ننظر إلى علماء السوء فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان ويقول أيضا أخوف ما ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. نبي الله يعقوب كم ولد له: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. دليل على أنهم جمع. زكريا ماذا يقول؟ ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن الأب مني واشتعل الراس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. نعم ماذا يا إخواننا الذين يدعون إلى تحديد الناسل، يصطدمون مع الفطرة الإلهية، مع الفطرة الإلهية، بل مع العرب المشركين، فهم كانوا يفرحون بالرجال، ولكنهم أخطأوا في قتل البنات. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في تراب. نعم، فهم كانوا يفرحون بالرجال، وبحمد الله لا يزال الناس يفرحون بالرجال. كلمة خبيثة سمعتها من مصري عند أن كان هاهنا يقول: يكفي اثنان، أحدهما يكون طبيبا والآخر يكون مهندسا. اعتراض على حكمة الله، اعتراض على رب العزة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأنس بن مالك: اللهم اكفر ماله وولده. نعم، ويقول أنس في عصر الحجاج: إنه قد دفن من صلبهم 100 ولد. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن تكوين الجنين في بطن أمه، وأنه يأتيه الملك فينفخ فيه الروح. ليست المسألة فوضى، لا نحتاج إلى أفلاطون لا رحمه الله، ولا إلى سقراط لا رحمه الله. أمورنا منظمة، نظمها رب العزة ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. تباركت يا ربنا وتعاليت. هؤلاء الذين يريدون أن يعترضوا على حكمتك، نسألك يا الله أن تنزل بهم بأسك وأن تريح المسلمين منهم. فحكمة الله اجتبت عمران هذا الكون، وبأي شيء يؤمر إذا لم تكن ذرية يقول الله سبحانه وتعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. نعم، الأمر الذي يجب علينا جميعا أن نستمسك بهذا الدين وأن نرفض أي فكرة تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا أبيح لك أن تتزوج بأربع؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ربما تحتاجوا إلى المرأة الأخرى وأيضا لتكثير النسل. فنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تزوجوا فإني مباح بكم الأمم، أتزوجوا تناسلوا فإني مباح بكم الأمم يوم القيامة. يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون أمته كثيرة، كما أمتن الله سبحانه وتعالى على قوم شعيب أن كثرهم، فكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن تكون أمته كثيرة. ولكن أعداء الإسلام يحبون تقليل المسلمين، تجهيزة من قبل أعداء الإسلام. فواجب علينا أن نستمسك بهذا الدين، وبما أن المشروع في الخطبة أن تكون قصيرة، فإننا نكمل الموضوع إن شاء الله بين مغرب وعشاء، نسأل الله التوفيق لذلك. وبعد هذا أحد إخواننا حفظه الله تعالى يقول: ينبه على بعض الأخطاء في بعض الآيات، والواقع أن السبب لعله في بعدي عن الخطابة فيمكن قدر 3 أشهر. نعم، فكأن فيه ضعفا صحيح في القوة والقدرة على التعبير. يقول: الأول قلت الأول في قوله الذين ضلوا الذين قتلوا أولادهم إلى قوله شران على الله، أنت قلت عليه شران عليه. الصواب عند الصواب لا، يقول الصواب شران على الله. الثانية الواقعة أنت قلت أفلا تشكرون، وهي فلولا تشكرون. الثالثة التوبة عند قوله الرهبان، أنت قرأتها بفتح الراء، وهي بفتح برفع الراء. طيب، الرابعة قرأت أن يدسه في تراب، وهي في التراب. فبارك الله في أخينا على تنبيه هذا، ونبدأ إن شاء الله بالتكملة والحمد لله. عندك شيء هذا حق؟ ها؟ ولا غيرها؟ بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فذكرنا قبل أن الفقر في كثير من بلاد الإسلامية وفي غيرها سببه الذنوب. يقول الله سبحانه وتعالى: حاكم عن نوح، فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو أن أهل التوراة والإنجيل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ويقول سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ويقول مبينا أن المعاصي هي السبب في الجذب والسبب في الفقر. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ويقول: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمس وأكل وشيء من سدر قليل. نعم، إنك إذا نظرت إلى حالة المجتمعات في هذا الزمن وجدت جاهلية جهلاء. أعداء الإسلام رفضوا كتبهم، نعم، وتعلمنوا على أن كتبهم أو على أنه لا ينفعهم التمسك في كتبهم، لأنهم أمروا باتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. أو بهذا المعنى، نعم، المسلمون قلدوا أعداء الإسلام. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حدوى الغدة في الغدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى قال ثمن. نعم، فقلدوهم في الحكم، قلدوهم في السياسة، نعم، قلدوهم في الإباحية والدعوة إليها، نعم. والله سبحانه وتعالى يغضب لدينه، فإما أن ارتكب أعداء الإسلام جريمة الزنا وشاءت وذاعت، تلاهم الله سبحانه وتعالى بالزهري ثم بعد ذلك بالعيد. وهكذا المسلمون ابتلاهم الله سبحانه وتعالى في العداوة والجسم فيما بينهم، وصاروا من زمن قديم يهتم بعضهم ببعض أعظم مما يهتم باليهود والنصارى. بل في هذا الزمن لا يرفعون رأسا أو لا يرفع حكامهم رأسا لقتال اليهود والنصارى والكفار. كل واحد منهم محاسب على كرسيه متشفت باليدين نعم ومستعد أن يضحي في النفس والنفيس ويضحي بالشعب من أجل كرسيه. فالله سبحانه وتعالى يغضب لدينه ونعم ويبتلي عباده. وهذا الفقر وهذه المجاعة بسبب سوء تصرف المسلمين، تركوا الحرف وأصبحوا عالة على الوظيفة، مرتبه 4000، ربما ينفق في يومه الواحد 4000، والبقية من عرض الآخرين. نعم، فابتلى الله المسلمين في هذه المجاعة. ثم بعد هذا أهل الله أولئكم الممسوخون الذين يدعون إلى تحديد النسل، يعتبرون ماذا؟ يعتبرون مخالفين للفطرة وللعادات. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. ويقول سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من البنين. من النساء والبنين والقناطير المبنظرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. نعم، فكأنه أمر مجبول عليه، مجبول عليه أن شخص يحب الأولاد فهم يصطدمون مع الفطرة. ويا لله من ملايين تنفق. إذا قرأتم ذلكم الكتاب الطيب جزا الله مؤلفه خيرا تنظيم النزل لأخينا عبد الله بن عبد النصر الضريقي، ترون العجب العجاب من ملايين تنفق من أجل تحديد النسل. لو صرفت تلكم الملايين للمجتمعات لغطت حاجتهم، لكنه الهوى، لكنها المكيدة للإسلام. نعم، كما تقدم أيضا أن الناس يفرحون في الأولاد وبالكثرة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن بني إسرائيل مع بعض أعدائهم في سورة الإسراء: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. بعد هذا إذا قال قائل، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نعم، لكن قد يكون هذا سببا للخذلان، تحديد النزل والرضا بهذه المهزلة قد يكون سببا للخذلان. بعض المدرسين يقول رجل اغتر بهذه الدعاية في زمان جمال عبد الناصر لا رحمه الله تعالى، يقول فعالج امرأته ألا تحبل، وبدا وعندهما ولدان، وكانا ورتبا في سيارة، فانزلقت بهم السيارة في وحل حتى غطاها الماء وماتا. وإذا الرجل يريد أن يتزوج تقول لامرأة والله ما تتزوج، أنت الذي تسببت في عدم إنجابي والآن تريد أن تتزوج. فيا إخواننا الذي لا يعتمد على الله سبحانه وتعالى يتخطط. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما جاء من حديث عمر لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ثم هؤلاء الذين يحرمون على الناس ما أحل الله لهم من الزواج، بعضهم له خمس صويحبات او ثلاث او اربع الى غير ذلكم، فهم يسجلون على ضعفاء النفوس من المسلمين. ونعم بحمد الله ما زال علماء الاسلام ما زالوا يواجهون هذه السيارات ويقفونها عند حدها إذا قاموا بما أوجب الله عليهم، لأن معهم الفطرة. سيدنا أحمد الله سبحانه وتعالى ها هنا في اليمن في مجرد الشريط فقط ما أكثر الذين تخلفوا عن الانتخابات، ولولا أنهم خدعوا بفتوى الشيخ الألباني والشيخ بن باز، لولا أنهم خدعوا لكان الذين تخلفوا أكثر وأكثر. فنحن ما نختبر الشريف ولا نختبر أيضا مواجهة الباطل، فهم يخافون من قال الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مما يخافون من المدافع والرشاشات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. نعم، وماذا إذا كان لك خمسة أولاد وكلهم طيب وكلهم صالحين أو كلهم صالحون، ماذا وهم يدعون لك؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ومعنى الآية أن الله يرفع الذرية المؤمنين إلى منزلة الآباء، وإن كان الآباء أرفع فيرفع الله الذرية المؤمنين إلى. ثم بعد ذلك أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من يخاطب النسوة ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. قالوا أو قلنا واثنتين يا رسول الله، يا رسول الله قال واثنين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن بهلا يقال له ادخلوا الجنة فيقول لا حتى يأتي أبواه، فيأتي أبواه فيأخذ بأيديهما ويدخلهما معه الجنة، شفاعة شفاعة الأبناء. وهكذا أيضا الخير في الدنيا وفي الآخرة، خير الأبناء في الدنيا وفي الآخرة. نعم إخواني بالله، هؤلاء المدبرون الذين ضاقت عليهم المكاسب، لا بد ضاقت عليهم المكاسب بل ضيقوها على أنفسهم وضيقوها على المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما ضريا وتستخرجون حلية تلبسونها. باب من أبواب الرزق صيد السمك والغواصون الذين يغوصون في البحر ويستخرجون اللآلي والمجوهرات إلى غير ذلكم. لكن كما قلت لكم، المسلمون الآن شغلوا بالوظائف أعظم عائد لهم عن الرزق الحلال هي الوظائف، أعظم عائد لهم عن الرزق الحلال هي الوظائف. نعم تغيير لخلق الله، دعاة تحديد النسل يعتبرون مغيرين لخلق الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو ضلنهم ولو منينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. نعم ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. خاسرون، فآتوا تحديد النسل يعتبرون خاسرين ويعتبرون سفهاء ويعتبرون فاسدين مفسدين لأنهم خالفوا الفطرة الكونية واعترضوا على الحكمة الإلهية التي يرشد إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مر بنا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى جابرا مسرعا إلى المدينة فقال له: ألقيت الكيل؟ قال البخاري: يعني طلب الولد. فطلب الولد أمر مطلوب ومأمور به حتى يكثر المجتمع. من أجل هذا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرخص لأصحابه في الاختصاص، أراد بعضهم أن يختصي كما في الصحيح، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في العزل، ويقول جابر: كنا نعزل والبرهان ينزل، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بذلكم قال لا عليكم ألا تفعلوا. فبعضهم فهم من هذا الحديث الإذن وبعضهم يقول كأنه إلى الزجر عبر. لكن ينبغي أن يفكر في حديث جابر الذي فيه ماذا؟ الذي فيه كنا نعزل والقرآن ينزل. ومعنى العزل أن يأتي الرجل امرأته فإذا ضارب أن ينزل أنزل نشط ونزل وأنزل خالد. وهكذا ينبغي أن نتقيد بالآداب الإسلامية ففيها الخير الكثير. امرأة تخاصمت مع امرأة فضربت بطنها فأسقطت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في غرة عبد أو عامة في غرة عبد أو عامة. نعم. وهؤلاء المخذولون ربما إذا حملت المرأة ولم يتيقظ إلا بعد أن صار في بطنها يتحرك يذهبون بها إلى الإجهاض إلى الإجهاض. ورب العزة يقول في كتابه الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم هذه الحبوب وهذه الوسائل بجميع أشكالها كما في كتاب تنظيم النسل ربما تحدث التهابا في محبل المرأة وربما تسبب لها إلى سرطان وأمراض خطيرة والمسلمون لا يعلمون هذا. نعم قال لهم أعداء الإسلام تحديد النسل. سمعت مرة من إذاعة صنعاء أهو الكهان بالكاف أم بالقاف الذي يلغي بالكاف وهو يتكلم على المجاعة في إفريقيا وذكر من الحلول تحديد النسل. ممسوخ سمع درس على ممسوخين وسمع من ممسوخين. نعم يا إخواننا تلك بضاعتهم كل إناء بما فيه ينضح كل إناء بما فيه ينضح. درسهم أزيادهم هذا فماذا فهم يلبنون. والحمد لله هذه الفكرة في اليمن ستتلبى بالرفض والرد. بعض مشايخ القبائل متزوج بأربع ولو يحل أن يزيد ذلك وبعض المسؤولين متزوج بأربع ولو يحل أن يزيد ذلك. نعم يا إخواننا وقد ذاق الناس وخصوصا اليمنيين ذاقوا ثمرة وفائدة كثرة الرجال والأبناء من مضارها. إخواني في الله أن المرأة إذا أصبحت عجوزا ربما يفارقها زوجها لكن إذا كان لها أولاد وأحب أن يفارقها يأبون. فإن أبى ألا أن يفارقها أوجدوا لها كل شيء. ونسيت شيئا مهما يا إخواننا وهو ضاعة الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهؤلاء المخذولون وأولئك المخذولون أسرهم مفككة. نعم أعداء الإسلام أسرهم مفككة ما يعرف ويجلس مع أمة السنة إلا في عيد الأم، ويأتي لها بحلويات ويذهب ويجلس معها لحظات، لكن عندنا الأم هي سيدة البيت، الأم هي سيدة البيت، فهي التي تنفق حتى على الزوج، أي تقدم له ما يحتاج، وإن كان الزوج يأتي بالمال من الخارج، وهي التي تنفق على أولادها، نعم، فهي تعتبر سيدة البيت، وأولئك أسر مبعثرة ومفككة. ربما ماذا يا أخواننا، لا يعرف بعضهم أباه أو أمه، فأنت ما يحدث من الزنا، لماذا أولاد الزنا يتقبلون هم ويعودون إلى الحضانة وإلى غير ذلك، والأولاد الحلال، الأولاد الحلال ماذا؟ لا، أحد المغتربين أراد أن يستأجر بيتا في ألمانيا، فقال له صاحب البيت بشرط أن لا تنجب أولادنا، ومن باب الإنسانية أنا أسمح لك في ابتناء الكلاب، من باب الإنسانية أسمح لك في ابتناء الكلاب، أما تنجبون أولادا فبيتي سيتلوث، بيتي سيتلوث. قال المغترب: وأنا لا سكنت أرضا، لا سكنت أرضا يمنعوني فيها من الإنجاب، وسكن بلادا أخرى ويسر الله له ولامرأته في الأولاد. فماذا يا إخواننا، فأمة ممسوخة كالقردة والخنازير، ونحن نتلقى كلامهم كأنه قرآن، والله المستعان. الأرض يا إخواننا التي تزرع، ولكننا معشر اليمنيين ابتلينا بالشجرة الأثيمة، أحسن الأرض يغرسها باتا، والماء إذا غل يترك المزروعات الأخرى ويسقي القاش، نعم، وهكذا. وبعد ذلك ماذا؟ كالمعزة، يضبمونه كما تضبم المعزة. ولقد أحسن من قال: إنما القاش حسيس أخضر ليس يحتاج إليه البشر، فإذا ما أكلته أمة فأذروهم إنما هم بقر. البسباس، البسباس والحلبة والثوم يستورد من الخارج، ونحن نزرع ما لا يسمن ولا يغني من جوع، نعم، بل يضر بعقولنا وبصحتنا وبأعمارنا، نعم، وباقتصادنا. فرب العزة يقول في كتابه الكريم في شأن الأرض: إذا استغلت فيما ينفع وبارك فيها وقدر فيها أبواتها. الله سبحانه وتعالى يجعل البركة في الأرض ويقدر فيها الأبوات، لكن ماذا إذا خرجنا عن ما أراده الله سبحانه وتعالى وأصبحنا نزرع هذه الشجرة الآثيمة، الشجرة الآثيمة التي أفسدت ديننا، نعم، فتوى من أجل القاس، نعم، فموه منفوخ، الوهابية جاءوا بدين جديد، لكن الملوك إذا جاءت لا ممكن فلا تضعها في هذا المخبى إلا في هذا المخبى وإلا في هذا المخبى. أما الوهابية مدبرون يا أخوان مدبرون إلى النهاية جاءوا بدين جديد. نعم يا إخواننا ثم بعد ذلك تسمع هذه الدعاية الخبيثة الدعاية الخبيثة التي هي مسألة تحريض النسل وهي صادرة عن سوء الظن بالله بل صادرة من ملاحدة مثل فلاطون وسقراط ومن سلك مسلكهما فهم ملاحدة. أما المسلمون فلا يجوز لهم أن يفعلوا هذا ويعتبروا سوء ظن في الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يظن أنه إذا ماذا أعطي أولاد من أين له أن يكتفي وكذبوا كذبوا كم من شخص يتزوج ما معه إلا عمامته وثوبه وسرواله ثم يتزوج وما ندري وقد فتح الله عليه. ومنكم من ناسف على بعض إخواننا الذين أخذتهم الدنيا ناسف عليهم بالصحيح فحيجرون بعد الدنيا. نعم وابن عزة يقول في كتابه الكريم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الزواج ووجود الذرية سبب للغنى وسبب أيضا لنضوج العدل نضوج العدل. أنت بدون ماذا امرأة وبدون أولاد ممكن أن تقطع الطريق وممكن أن تسرق وممكن أن تزني وممكن أن تختلس أموال الناس وتؤذي الناس. وإذا لو كسرت في الجبل ما معك إلا ماذا بندقك ووراثك لكن أبو الأولاد لابد أن يفكر ماذا يفعل بأولادي إذا ذهبت ويهدى على المجتمع والله المستعان. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في الصحيحين جاء ثلاثة نفر يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فكأنهم تقالوها فقال أحدهم أو قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء وذكر قبيلة الحديث لا يتزوج النساء. ماذا يا إخوان؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنكر عليهم وقال أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. من جملة الأفكار العتنة أن يؤخروا الزواج إلى أن يصل الشاب والشابة إلى 30 ابن 30 وابن 30 كم يكونون قد أنجبوا أولادا يا أخوان؟ 4 و5 و6 11 نعم يا إخواننا انظروا إلى هذه الأفكار العاتنة المنتنة. وهكذا أيضا أخذها أصحاب المدارس ربما تذهب وتخطب ابنتك ويقول كفر سليم وسأزوجك لكن إن شاء الله إذا انتهت من الكلية ما تبقى معها إلا 3 سنين وهي كم عمرها؟ عمرها 37 سنة ويصير ما بدل لها إلا مدة يسيرة والعصا وماذا يا إخواننا وينقطع حلبها تصبح عجوزا وصاحبنا ماذا كذلك أيضا. فينبغي أن لا نقلد أعداء الإسلام. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجا. أمر إخواني في الله أمر من الله سبحانه وتعالى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى وعن حكمة. وكما تقدم أن هؤلاء المدبرون ماذا يعترضون على قدر الله إنا كل شيء خلقناه بقدر ماذا هم يقولون حتى العدل يا إخواننا الرسول صلى الله عليه وسلم عند أن سئل عن العدل قال ما من نفس مخلوقة إلا وهي كائنة. فيقولون من أحسن شيء من أحسن شيء الكيس للذكر فماذا فعند الجماع يقولون ربما يختلف وأي الكيس وربما ينضم الذكر بعد خروج المني منه وتطلع ماذا يا إخواننا من الحيوانات المنوية. والمهم أي حتى هم في هذا ربما يأتي الأولاد مشوهون نعم يأتون مشوهين بسبب هذه الحبوب وبسبب هذه التي يعترضون بها على حكمة الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى وما كنا عن الخلق غافلين. وهؤلاء المدبرون ماذا يظنون أن الله قد غفل وأنهم يصلحون الأمور على ما يريدون ولكنهم يفسدونها والله المستعان. نعم وينبغي بعض الأشياء والفوائد وإلى هنا ننتهي. وإذا كان هناك أسئلة مما تتعلق بالموضوع فلا بأس بذلك والله المستعان. مما تتعلق نعم بعض الفوائد اقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الفوائد نقرأها على إكرامنا. لا لا لا لا نعم ثم بعد ذلك أظنكم معالكم طلب العلم يا أبنائي. نعم ثم بعد ذلك إن شاء الله نقرأ على شيخنا بعض الأسئلة التي ترتبط بهذا الموضوع. يقول سائلة عندنا دكتورة في الدينية تقوم بعمليات قيصرية لإخراج الجنين وهذه من أخبث المخططات المعاصرة يعني بعد إجراء العملية لا تستطيع الولادة مرة أخرى وذلك بعد إقناعها أنها لم تستطيع ذلك فنرجو التنبيه على هذا المخطط. نعم وبلغني أيضا أن هناك دكتورة في المستشفى الجمهوري بصعدة الذي يعمل فيه وليد النصراني المسيحي وأن هناك امرأة تقول للنساء أنت صغيرة وننصحك بعدم الحمل نعطي لك ما يمنع الحمل. فهذا هو يا أخواننا عملهم ومن أجل هذا آتوا ليفسدوا أحوال المسلمين كما ذكر هذا نصراني أو أخ مسلم أسلم كان نصرانيا فيقول نحن أتينا لشيئين لمعالجة المرضى وللدعوة إلى المسيحية. والله المستعان. نعم. فائدة أخرى يقول: أعلنت جريدة الصحوة بأن الرئيس الأمريكي أعلن أنه يؤيد عملية الإجهاض في العالم الثالث، وقد أعلن بأنه سوف يقدم لهم المساعدات الطبية والمالية لعملية الإجهاض، وذلك ليساعد على تحديد النسل. وهم أخواني في الله كما تقدم لو أمكن أن يزرعوا، بل هم يحاولون إلى زراعة الرجال، فكما تقدم ها هنا أنهم قد نهوا عن تحديد النسل وأصبحوا ينكرون هذا. قال: جزاك الله خيرا يا رئيس أمريكا. ورئيس أمريكا؟ نعم. ولا بارك الله فيك، لسنا في حاجة إلى مساعدتك. نعم، لسنا في حاجة إلى مساعدتك، فعندنا الحرث سنزرع إن شاء الله، وعندنا الغنم سنشرب من لبنها، وعندنا أيضا الزبيب بحمد الله إذا أكله الشهر يصير بإذن الله تعالى يستطيع أن يناضح الصهور. فلسنا في حاجة، نعم فلسنا في حاجة، ولسنا في حاجة، ولسنا في حاجة مساعدته، فلا بارك الله فيك. نعم. أيضا فائدة ثالثة: كنت ضمن مجلس مع طبيب النساء، وقال إني في عجب من إباحة بعض العلماء لحضور منع الحمل ولهذه الآلات التي تستخدم، ثم ذكر لها أضرارا كثيرة، وهو ما زال يتعجب من بعض العلماء الذين يفتون بإباحتها على الإطلاق، ويقول: أنا من حيث الطب أفتي بالتحريم من حيث الطب، لأنها كلها أضرار بالمرأة. طيب، الأمر كما يقول يا إخواننا وعلماء السوء، ينبغي أن نحذر من فتاواهم. لو قلت لكم يأتون بعالم من العلماء الصالحين قد أفتى بهذا، ألك تأتيني بناصر الشيباني؟ لا، هو طالع، ما هو طالع، ما ما ما ما تساوي فتواه عندي بعض. ونعم، فماذا يا أخانا؟ أنا إلى الآن أتحدى من يأتيني بعالم فاضل قد أفتى بتحديد النسل، الذي يفتيه مستقر، الذي يقول الله سبحانه وتعالى في أمثالهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمن الحمار يحمل أسفارا، ويقول: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض يتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وبعدها يا إخواني في الله، فيه ماذا؟ فيه علماء. ماذا يا إخواننا؟ مؤبتين لهذا المخذول جبارة الذي هو مستعد أن يفتي بما يطلب منه. يطالب بالماسونيين أن يأتوا إلى اليمن ويقول إن فلانة التي قدمت إليه تستحق الترشيح، وإنها من أحسن من يرشح أو من خير من يرشح. والمهم كونوا على حذر من علماء السوء الذين باعوا دينهم بالدرهم والدينار. فلنبتدئ بالأسئلة. بالنسبة للقصة الذي ذكرته في الحديث، أحد الإخوان يسأل عن معناه. ما هو؟ نهينا أو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتصي. النهي عن الاقتصاء هو سل الخصيتين، قطع شيء كما يفعل الغنم، وسل الخصيتان ويقال له وجع، أي رب الخصيتين، رب الخصيتين حتى لا ينجب. واستعملوا شيئا آخر، أن الشخص يضع خفيتين في ماء حار وإذا جامع لا ينجب، فربما حار لا يسلك اللحم، يعني شديد الحار لا يسلك اللحم الذي عليها، فربما 3 أشهر لا ينجب. فهذا هو معنى الاختصاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب سعد بن أبي وقاص وجماعة، عثمان بن مضعون وجماعة، أن يختصوا، فلم يرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل وهو ترك الزواج لرضاء العبادة. نعم. هذا السؤال بالنسبة لحبوب منع الحمل، يعني تكرر كثيرا لكن مصوغه، بالنسبة لحبوب منع الحمل هل هي محرمة مطلقا أم لها استثناءات، كأن يضر بصحتها أو أن لا يستطيع الإنفاق أو أنها تلد بصفة مستمرة يعني بعد 40 تحمل، فهل هذا يعني بالنسبة لمنع الحمل عموما سواء كانت الحبوب أو غيره هل يجوز استخدامها؟ أنا الذي أرى أنه لا يجوز استخدامها بحال من الأحوال، وأنه يعدل للعدل، وقد أفتى هيئة كبار العلماء بجواز ذلك للضرورة، وخالفهم شخص وذكر اسمه، لا أذكر اسمه الآن وهو موجود في هذا الكتاب. المهم قد عرفنا أضرارها، فربما يأتي الضرر وأعظم من ضرر المولود، ضرر الحبوب ويكون أعظم من ضرر المولود. نعم، والله سبحانه وتعالى أرحم بعباده، وكم من شخص يغرر الأطباء أنه ميت وما يبقى عليه إلا كم نهار، ويشفيه الله سبحانه وتعالى وما أكثر قراراته. فقد أخبرني أخ أن مريضا من الكويت قرر أنه ميت وما ينفع علاج فيه، ثم ردوه إلى الكويت فجاء بدوي وقال اعطوني هذا الإنسان، إن شفي فذاك وإن مرض فمن أريحكم من معالجته ومن أعضاه، فصار يعطي له حليب إبل وبول إبل وشفي بإذن الله تعالى، حتى جاء الأطباء يسألون قالوا والله ما نخبركم، يسألون ما هو الذي شفي، وتلكم المرأة المغربية التي رجعت إلى الله سبحانه وتعالى وشربت الماء زمزم، وقد قرر الأطباء أنه ما بقي من عمرها إلا قدر 12 يوما. نعم، ثم شفيت كما هو موجود في شريطها، وما أكثر الناس الذين يقرر أنهم لا علاج لهم ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويلجؤون إلى الله ويشفيهم الله سبحانه وتعالى. كذلك يتعاملون بعدم التربية وبعدم القدرة على التربية، الله يبارك. نعم، الله يبارك وقادر على أن يهيئ لهم من يربيهم، والله المستعان. تفضل. إذا كان تحديد النفي ومنع الحمل لا يجوز، فما معنى قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، وهل تحمل هذه الآية على جواز تحديد النفي عند خشية الإنفاق؟ لا. لا لا، المعنى من الآية أنك إذا كنت وصيا أو مسؤولا عن يتيم تعامله معاملة حسنة فستتذكر لعلك تموت ويصير ولدك يتيما. بارك الله فيك. ما حكم من دعا إلى تحديد النفس؟ هل يكفر لأنه يجعل نفسه مسرعا مع الله سبحانه وتعالى؟ يعتبر ضالا مضلا وإلى الكفر أقرب. ضالا مضلا، الذين اعتبروا الآن أنه ضال مضل، نعم. ما حكم من حدد النسل وهو لا يعلم؟ وما الحكم إذا كانت الأم الحامل لا يكون علاجها إلا بإسقاط الجنين؟ هذه مسألة مختلف فيها، لا يكون علاجها إلا بإسقاط الجنين، فمنهم من أباحه ومنهم من لم يبثه، والله سبحانه وتعالى أرحم بها. والأمر ثاني إذا كان عند هذه الحالة، وإن كان الذي ينبغي أن تصبر وتحتسب وتفزع إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكفي السوء. وكذلك إذا كانت تخشى على نفسها الموت، هل تستخدم الإبر أو الحبوب أو شيء من هذا؟ هو قد قدم الجواب عليه. نعم. طيب، يقول: قد تكلمت عن مسألة تحديد النفس، فماذا عن مسألة تنظيم النفس وتعاطي الأدوية لذلك، أي ما يسمونه الحمل المنتظم؟ وهل هذا الموضوع له ارتباط بالحديث كنا نعزل والقرآن ينزل؟ ما هي بارك الله فيك إلا أنهم رأوا الناس يتمئزون من تحديد النسل، فأتوا إلى عبارة أخرى وهي تنظيم النسل، كما ذكرها الأخ في هذا الكتاب جزاه الله خيرا. نعم. هل يعتبر الأصل هو تعدد الزوجات أم الزواج بواحدة؟ الأصل أنه مباح، ما علينا من هذا وهذا، أنه يباح له أن يتزوج باثنتين أو ثلاثة أو أربع بحسب قدرته، والله المستعان. نعم. هذا سؤال وبه نختم. يقول: إذا ذهب رجل ليعالج في الخارج فعبأوه منيا غير منيا فجامع امرأته، فهل هذا يجوز أم لا يجوز؟ فعبأوه منيا يصير جنا، عبأوه منيا ورجع إلى امرأته عبأوه منيا يصير جنا، يصير جنا. وبعد هذا فننصح إخواننا اليمنيين أن يرفضوا هذه الفكرة الدخيلة، ولست أعني أن يخرجوا بالمدفع والرشاش، لكن أعني إذا عرضت عليك هذه الفكرة يجب أن تعلم ما بعدها، وهو أنهم يريدون تقليل نسل المسلمين، وربما هم يعرفون ضرر الحبوب، فيريدون إذا المرأة، والله المستعان. أخ يقول: هناك كتاب بعنوان تحديد النسل للشيخ حسن أيوب، هل تعرفون شيئا عن هذا الكتاب؟ لا أعرف عنه شيئا، إلا أنني وجدت هذا الكتاب فيه الكفاية لطالب العلم وزيادة، فيه الكفاية، حتى لو أن لدي وقتا لأخذت الآيات القرآنية من كتاب الله، لأنها تزيد على ما ذكرها الأخ والأحاديث النبوية وحالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحالة الصحابة، أحدهم يربط الحجر على بطنه والآخر يصرع من الجوع، والآخر له إزار ربما إذا قام تنكشف عورته، وهكذا النسوة. ومع هذا لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حددوا النسل، بل كان متزوجا بتسع نسوة، وكان من صحابته من هو متزوج في نسوة ما باثنتين أو ثلاثة أو أربع، حتى إن له من الأولاد الكثير الطير. والخير فيما جاءنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله؟ وهؤلاء الممسوكون المخذولون الذين يتتبعون محطات الجيش وينظرون ما عندهم في هذا. هذه اللجنة المنسوخة يجب أن يأخذ المسؤولون على أيديهم وأن لا يمكنوهم من الفساد في بلدنا. والله المستعان. يقول إذا كان الله تعالى قد قدر في مخلوقاته أن تخلق تلك النفس ولا رد لقضاء الله، فكيف من الممكن أن تعمل حبوب الحم عملها؟ هو الأمر كما يقول الأخ، إلا أنه ربما يخرج الجنين مسوها، وربما نعم ذكروا هذا، ربما تنتج اثنين أو ثلاثة أو أربعة، هم أرادوا أن يقتلوا واحدة ويأتي بجمع، لكن هذا كان من قبل أعداء الإسلام لا يتلاءم مع شرعنا، فواجب أن نحول أمامه وبينه وبين المسلمين هذا الوباء الخطير. ما هو هذا؟ أقول أيضا بالنسبة لحكم الأحكام حتى ولو قالت إنما تكون بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، هذا الأمر كما قلت أنها تكون بقدر الله. نعم، ما يكون شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، ما يكون إلا بقدر الله، لكنه يكون معارضا لقدر الله الشرعي. يقول تنبيه بالنسبة لتربية الأولاد، لأنهم أخرجوا المرأة إلى الوظيفة فتخرج في الصف وتعود في الظهر، فهذا سبب لعدم التربية. نعم، وزوجها أيضا يخرج في الصبح ويرجع الساعة الثامنة، وبعد أن يرجع إلى الساعة الثامنة إلى المستكى موضع الغاز إلى الساعة الرابعة، والأولاد كأنهم أهرار، لا أقول كأنهم غنم، لأن الغنم إذا جاء المغرب وما جاءت إلى البيت يذهب الناس ينظرون، لكن الهر متى ما أحد يدخل البيت دخل، ومتى ما أحد يخرج خرج. والله المستعان. يقول هذه طريقة يذكرها بعض الأطباء. نعم. وهي غير العد، يقولون العد، طريقة العد هذه. نعم. يعني أن يعد أياما لا يأتي فيها أهله وأياما يأتي فيها أهله، فما قولكم في هذا؟ هو ينبغي ماذا ينبغي أن يحرص على كثرة الإنجاب. أما هذا فنعم، يقال يقول الأخ عن بعضهم أن ماذا، أن المرأة إذا كانت في آخر ظهرها وقربت حيضتها في الغالب لا تنجب. والله المستعان.